يقول كيف نتعامل مع الوالدين الغير راضيين على التزام ابنتهم مع أنها تبرهم ولكنها لم تعد تحتمل ظلمهم لها. أقول للأخت الكريمة أسأل الله جل وعلا أن يصلح من شأن والديك وأن يوفقهما إلى معرفة الحق وسلوك سبيله وأن يثبتك على الحق حتى تلقي ربك عز وجل وأنت على ذلك. وأقول للأخت الكريمة صبرا أيتها الفاضلة، ولا ينبغي أن يكون هذا الحال من الوالدين حاملا لك على التذمر أو السخط أو معاملتهم بالمثل، فأنت صاحبة دين، والحمد لله واضح من كلامك أنك صاحبة منهج متمسكة بدينك، فينبغي أن تفعلي ما يمليه عليك الشرع، بل يفرضه عليك الشرع من بر الوالدين. والله جل وعلا ذكر مع محاولة الأبوين تضليل الولد وحمله على الكفر إلى درجة المجاهدة، أوجب مع ذلك أن يعامل بالمعروف وأن يصاحب بالمعروف، فقال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكانهم غير راضين عن التزامك لا يعني انك تتذمري بهذا، وقد يستغل الشيطان هذه الجزئية ويحملك على عدم البر بهم، فاحذري هذا بارك الله فيك. كنهم غير راضين، دي مسألة الله جل وعلا هو الذي يؤاخذهم عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرهما للإسلام وللحق والهدى والخير. وقد يكون المسألة متعلقة بسوء فهم أو جهل بالأحكام الشرعية أو خوف عليك أو نحو ذلك، فينبغي أن نلتمس لهم المعاذير ونبرهم ونحسن إليهم ونجتهد في ذلك، عسى الله تعالى أن يوجه قلبهما إلى الرضا عنك وعن التزامك. لكن احذري ثم احذري أن يحملك هذا الظلم كما تقولين على عدم برهما أو على ظلمهما من باب الباب أظلم. لا، ليس هنا يستعمل هذا المثل، ولكن كما ذكرت لك الآية الكريمة مهما كانوا غير راضين لم يبلغوا بعد مرحلة المجاهدة على الكفر والعياذ بالله أو على الشرك والعياذ بالله، فعليك أن تصبري وتحتملي وتجتهدي في الإحسان إليهما، وده ما يفرض عليك التزامك كما ذكرت أنت. والله تعالى يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.